أيها الأحبة، الذي ينبغي من المسلم الذي وفد إلى هذه البقاع المقدسة أن ينتهز الفرصة، والفرصة لن تدوم والإمكان لن يبقى، والأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإني أنظر يا إخوان في بعض الساعات في هذا المسجد الشريف المبارك أعادنا الله وإياكم إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى مرات وكرات على حال طيبة، أتذكر من مدة 30 سنة وقد لا نجد في 10,000 واحد ممن نعرف، كلهم طوتهم المنايا في خلال هذه المدة الوجيزة، ما هو قرن 100 عام 30 عام. فسرعان يا إخوان ما تمر الليالي والأيام على الإنسان وقد يكون في بعض ساعاتها المنية. لا مفر، الأمر أمر الله والحكم حكم الله والتدبير تدبيره. فلكن ينبغي إخواني من المسلم أن ينتهز فرص العمر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في انتهاز الفرصة يا إخوان العاقل البصير ينتهزها، والجاهل المغرور الضائع المفرط بعدين كل شيء بعدين، حتى التوبة بعدين، العمل الصالح بعدين. طيب بعدين لحد، هل هو يوجد يا إخوان على وجه الأرض من يعلم متى ساعة موته؟ من على وجه الأرض من كبير وصغير وأمير ومأمور وحاكم ومحكوم وخادم ومخدوم والرجل وامرأة وغني وفقير صحيح ومريض؟ كم شاهدنا من مريض حضرت له أكفانه فشفاه الله وبقي مدة، والعائد الذي يعوده قد يكون البعض منهم دفن في قبره، أمور مرت شاهدنا شيء منها. هذا شيء بيد الله والأمر ميسر ولله الحمد والمنة والشكر والثناء. ما هو الإنسان نحن إذا أطاع الله طاعة الله فيها صعوبة ومشقة وإشكال وحرج؟ لا، العكس، الإنسان إذا أطاع الله واستقام على دينه وأحب الله مقدم طاعة الله على رغبات نفسه وشهواتها، والله الذي لا إله غيره أن يجد سرور وراحة قلب وانشراح صدر وقرة عين منقطع النظير. وكل ما عظم الإيمان، كل ما ازداد الإيمان ازدادت الطمأنينة والراحة. ولذلك يا إخوان انظروا الآن، البلاد الكافرة من مدة سنوات في بعض الصحف نقلت خبرا أنا قرأته، يقول إن التمتع الدنيوي والرفاهية والبسط أجروا مقارنة بين بلاد الكفار فقالوا بلاد كذا وكذا، حددوها، حتى قال قد لا يوجد من بينهم شيء اسمه فقير. طيب النهاية قال على أن نسبة الانتحار 25% في البلد، 25% انتحار، يقتل نفسه، ما في مرض ولا شيء، يقتل نفسه. من أين جاء هالمصيبة والبلاء؟ كون الإنسان أغلى ما عليه جسمه ونفسه وروحه ثم يذهب يقتل نفسه، هل جاء من أمر بسيط؟ لا والله، لا والله، لا والله، ولكن جاء من الضنك، الضنك والحرج والمشقة والعنت الذي يكاد يفوح في قلبه ويغلي كما يغلي الغدر على النار. ما قرأت ذلك في كتاب الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا يقول جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ماله عذاب عليه وأولاده عذاب وجاهه عذاب ودنياه عذاب وصحته عذاب، ما هو براحة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول ابن القيم رحمه الله معيشة ضنك لعدو الله في دوره الثلاث، في دار الدنيا ودار البرزخ ويوم البعث والنشور، كله ضنك، ما هو براحة أبدا والله، ليس براحة. وحتى متعتهم في الدنيا ما هي متعة حقيقية، ما هي متعة سرور وانبساط. اقرأوا القرآن تجد أن متعة أعداء الله بهيمية، والإنسان يغضب لو يقال له يا بهيم، ما يرضى، حتى الكافر لا يرضى أن يقال أنت بهيم أو حيوان بهيم، لا يرضى. لكن اقرأ القرآن تجد أن حياتهم التعسة أخس وأحط من البهائم. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، زي البهائم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ ترى يا إخوان القرآن ما نفى عنهم الأسماع الحسية والأبصار الحسية والعقول المعيشية، ما نفاها عنهم، موجودة. ولذلك الآن صنعوا الصنائع العجيبة التي تبلغ حد الخيال، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلكن الحياة الحقة الصحيحة مفقودة عندهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي عقول وأسماع تعي وتعقل وتدرك ما خلقوا من أجله، لكن لم تعي ولم تدرك. ولذلك قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيل، أخس وأحط من الأنعام. الأنعام في هذه الدنيا تقوم بوظيفتها، تأكل وتشرب وتركب وتؤكل ويستفد منها من كذا أو كذا، وقائمة بالوظيفة ويوم القيامة وتذكر ربها حتى البهائم ما هي من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم. ويوم القيامة يقول الرب لها بعد أن تبعث كوني ترابا فتعود ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذا رأى البهائم والطيور والحشرات والخشاش وكل ذوات الأرواح غير المكلفة عاد ترابا قال ذاك اليوم يا ليتني كنت ترابا. ولكن هيهات هيهات. يقول جل وعلا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأوخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشاعة من قبل إنهم كانوا في شك مريب. نعم يا إخوة فالغبطة والله ثم والله هي بتقوى الله. ومن افتقد التقوى فحياته حياة التعس والخسار والتباب والخيبة والضياع والدمار والعار والنار لا خير في حياته. اقرأ سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر أقسم الله بالعصر له الدهر إن الإنسان للجنس أي جنس الإنسان لفي خسر أي كل جنس الإنسان خاسر إلا من اتصف بالصفات الأربع والبقية خاسر إلا من إلا الذين آمنوا. هل يكفي؟ لا. وعاملوا الصالحات هل يكفي؟ لا يكفي. وتواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا بالحق والدعوة إلى الله ولم المعروف أنها منكر وتواصوا بالصبر وأخر الصبر أخر الصبر لأن الذي قبله يحتاج إليه الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق جعل الصبر الأخير والختام لأن الثلاث كلها تحتاج إلى الصبر ولا يمكن يقوم لإنسان أمر بدون صبر أبدا. ولذلك تجد أن آيات الصبر والدعوة إلى الصبر والمصابرة في القرآن أكثر من بقية الأحكام الأخرى. يعني في القرآن تجد أن الدعوة الدرجة الأولى التوحيد ونفي الشرك وتدميره هذه درجة أولى في القرآن من كثرة الذكر. تعقبها آية الصبر لما سينال الإنسان في هذه الدنيا من مشاق ومتاعب ومشاكل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلى نصر الله قريب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. ترى البعض من الإخوة الذين إذا رأوا المشاكل وكثرة القلق وما يحصل للمسلمين من مضايقات ومشاكل يتساءل ليش ولماذا وكيف وكذا. يا أخي سبحان الله ارجع للقرآن يخبرك لا تسألني ولا تسأل فلان. أو غريب أو غريب ولو عجيب أمرا يا أخوان داسره الله جل وعلا في كتابه العزيز. ولذلك الصحابة لعظم بصائرهم رضي الله عنهم أخذوها بالإيمان مجملة ما يعرف تفصيلها لكن الآن جاء تفصيله. ولتعلمن نبأه بعد حين أتى التفصيل الآن كانت مجملة والآن حصل التفصيل. فالمشاكل لا غرابة ولا عجب يا إخوان أن تقع ولكن كما قال بعض السلف الصالح ليست العبرة بالهالك كيف هلك العبرة بالناجي كيف نجا. وقال الآخر لا تعجب بطريق الباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من طريق الحق لقلة السالكين. ولذلك ينادي يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك. قال يا ربي من كم؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فلا غرابة يا إخوان من تلاطم الفتن، لا سيما مع توفر المادة والإمكان والقدرة. قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال جل ذكره ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا، يعني معشر الصحابة، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. عاد بحد قليل على عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن يحتسبون له حساب لأنه مثل الثوب الأبيض الناصع شديد البياض، أدنى أثر من غبار يبين فيه، وإلا فنفوس زكية أكرمهم الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساعدته ومعاونته على ما هو فيه من مهام الدعوة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وجزاهم عنا وعن نبينا وعن ديننا بأحسن الجزاء. ولكن انظر كلمة هذا الصحابي الجليل، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فلذلك يا إخوان، والله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا تقول أعطي وش السبب أو منع وش السبب، لا، الله حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم، يضع الشيء موضعه وهو أعلم وأحكم بمقتضيات خلقه. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، الصبر الصبر والاحتساب الاحتساب. وأحلى ما ينبغي من المسلم يا إخوان، وأطيب ما يكون، أن يكون له دعوات صالحة خصوصا في خلوته يسأل الله إياها. وأي دعوة تسأل ربك إياها من قلب صادق فلا تخيب. ومن أهمها الدعاء بحسن الخاتمة، الدعاء بحسن الخاتمة. ولذلك يحسن ويحلو ويطيب المسلم في كل تشهد صلاة فرضا ونفلا ألا ينسى هذه الآية في آخر دعائه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ليدعو بعد بما أحب، يعني بعد ما تنتهي من الأدعية الواردة قال فليدعو بما أحب. فلا أحب على المؤمن من حسن الخاتمة، فيطيب ويحسن ألا تنسى هذه الآية الجامعة الشاملة الوافية الكافية الشافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله يا إخوان أنا أستحسنها في كل صلاة فرضا ونفلا إلا إذا لم أصلها، سمع عجلة بعض الأئمة وكذا، وإلا طيب أن تكثر من ذلك، لأن يا إخوان سوء الخاتمة هو الذي قطع قلوب العارفين، سوء الخاتمة. ومعناه أن الإنسان يعيش مدة من الزمن، مدة من الزمن على حال استقامة شر إليه بالخير، ولكن في أخريات المطاف تسمع عنه أنه مات على شر، تسمع أنه مات على شر وخاتمة سيئة. هل تظن أن رب العالمين جل وعلا بعد أن أكرمه بالتقوى والدين الصحيح على الوجه الشرعي المرضي وبعد ذلك سلخه ونزعه، الله أكرم وأرحم وأجود وألطف من أن يقطع المقبل يدعو المدبرين إلى أن يهتدوا وأن يقبلوا، فكيف بالمقبل؟ لكن يكون في بلاء، يكون في بلاء، نسأل الله العفو والعافية كما قال سبحانه: وما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا خير فيهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أنه إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون. فالمقصود إخوان أن سوء الخاتمة بلية لك البلايا ورزية لك الرزايا وشر لا أول له ولا آخر. فالكافر الذي على كفره وفي طريقه للكفر بعد أن تنجست فطرته من صغره ثم انغسل دماغه من الفطرة التي فطر الله عليها عباده فأقبل على الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه، ثم سار في طريقه حتى لقي ربه على كفره. هذا يعني شأن عظيم وخلق على هذا الطريق، وأكثر الخلق هذا منهجه. ولكن أن يستقيم مدة من الزمن ثم ينحرف بعد ذلك، هذه البلية، هذه الرزية، هذه الفضيحة. وترى يا إخوان الغالب سوء الخاتمة ما ينجر، ما يأتي عفوة، ما يكون شخص مستقيم على الوجه الصحيح ثم يخذله الله، لابد أن فيه بلاء. كما قال القرطبي رحمه الله في التذكرة، قال كلام معناه: وما علمنا ولله الحمد والمنة، أن شخصا على الوجه الشرعي المرضي وعلى الطريق القويم المستقيم فأزاغه الله، فلكن هناك بلاء، يعني هذا معنى كلام، هناك بلاء تلبس به وكابر عليه فجعله الله سببا لصرفه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم معهم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويا إخوان والله أنه من أعجب العجب، والله أنه من أعجب العجب، وإني كل ما ذكرت مثل تلك الحالات إن الإنسان سبحان الله يتخوف على نفسه ويسأل رب حسن الخاتمة. اليهود عليهم لعائن الله، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، ثلاث قبائل أتوا من الشام اللي تعتبر جنة من جنان الدنيا، أنهار وبساتين وحدائق غنى ومنابت طيبة وجو عذب وجو طيب ومن عذب وخيرات ما شاء الله، يعني ممكن تكاد تقول من جزيرة العرب لا ليس هناك ما يباريها ويجاريها. وخرجوا من هذه البلاد وحدائقها الغنى وأتوا إلى وين؟ إلى المدينة. والمدينة ذاك اليوم كانت بلد ما بين صغيرة وما بين بلاد شهباء، المياه قليلة والحر شديد، وكان فيها حمى عجيبة ما انتقلت منها إلا بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولها الله سبحانه، فانتقلت وإلا كانت تحم ومياهها فيها وباء متعبة، كانت الحياة ذاك اليوم متعبة، وجاءوا من هذه الجنان إلى هذه البلاد. ولماذا؟ قالوا سيظهر نبي، هذا أوان خروجه، سنكون معه ونقاتل معه ونقتلكم معه مع هذا النبي معشر العرب قتل عاد وإرم. متمتع هذا كالله، والقارد والمفرد في الرمي سوا، ما في فرق. هذا كالله المفرد والقارن والمتمتع في موضوع المبيت منه والمزدلفة مزدلفة والوقوف بعرفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة، كله سوا، ما في فرق بينهم، كلهم سوا سوا، ما في فرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. أيها الإخوة، كان حديثنا قبل الصلاة عن موضوع حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، والذي عنده من الإخوة استشكال، لأننا في مسائل الحج والعمرة بحثناها كثيرا كثيرا كثيرا، فاللي عنده استشكال في موضوع الحج والعمرة لا مانع يكتبه ورقة بخط واضح، وإن شاء الله في آخر الكلمة نجيب عليه إن شاء الله. يا إخوان، كان بحثنا عن حسن الخاتمة وسوءها، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام في هذا المكان المبارك والزمان المبارك والمجتمع المبارك أن يمن علينا وعليكم بحسن الخاتمة، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا المسلمين أجمعين. وتوقفنا على موضوع سوء الخاتمة على واقع اليهود قبحهم الله، القبائل الضاربة في المدينة، جاءوا من بلاد الشام، كان الهدف من حيث العموم يريدون أن يناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من تلك البلاد أن تعتبر جنان من جنان الدنيا إلى المدينة مع ما فيها من قلة المياه ذاك اليوم، وما فيها من الحمى في ذاك اليوم، وحرار وغبار، ومع ذلك جاءوا. ولكن العجيب يا إخوان، سبحان الله، أن هؤلاء اليهود حرموا الإيمان، مع أن الله يقول عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستفتحون على الكفار قبل الإسلام اللي هم الأوس والخزرج، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيخرج نبي، هذا زمان خروجه، نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وحتى أن بني قريظة لما خانوا العهد الذي بينه وبين رسول الله، وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله فوق سبع سماواته، بأن من أنبت منهم يقتل، يعني البالغ، ومن لم ينبت يكون في رق المسلمين، نساءهم وأموالهم ومن لم ينبت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات. العجيب أنهم قرابة 600 يتابهم هذا بعد الآخر للمجزرة، يقتل هذا ثم يقتل هذا، ويعرفون أنهم سيقتلون، ولا فيهم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعوذ بالله من العمى، ونعوذ بالله من الخاتمة الخبيثة، مع أنهم يعرفون. أخذهم الحسد، كيف؟ ما الذي خفي على اليهود مع أنهم يعرفون وكما يعرفون أبنائهم؟ كانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيناصرهم ويقوم بعهدهم ويجدد عهودهم وما كانوا عليه. لما جاء ليجدد ملة إبراهيم أخذهم الحسد والعياذ بالله، ف فبقوا على كفرهم وضلالتهم وفي طغيانهم يعمهون. ومن أمثلة سوء الخاتمة بلعم بن بعورة، أتاه الله الاسم الأعظم لا يدعو دعوة إلا وتجاب، فأخذته الحمية الجاهلية مع قومه ثم حاد عن الصراط المستقيم، ولذلك قال الله عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الهوى والعياذ بالله أصمه وأعماه، فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العفو والعافية. ومن أمثلة سوء الخاتمة قزمان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شهر سيفه في سبيل الله، فأثنى الصحابة عليه خير فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا خير فيه هو في النار. فتعجب الصحابة فتبعوه وراقبوه، فانطلق سهم من الكفار فضربه فغضب واشتد بنفسه بسيفه وقتل نفسه. ومن أمثلة سوء الخاتمة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، أن رجلا يقال له عند الاحتضار: قل لا إله إلا الله، وإذا به يقول: تان تن تان، يغني، فخرجت روحه وهو يغني. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله، وإذا به يقول: ناوليني قدحي، يعني قدح الخمر، فضرب خمر خرجت روحه على قدح الخمر. وآخر يقال له عند الموت: قل لا إله إلا الله، وإذا به يقول: ونظرة إليه من قلب عليل أحب إليه من رحمة الرب الجليل. عياذا بالله، كان مبتلا بفعل عمل قوم لوط. فعند الاحتضار يدعى للشهادة، وإذا به يقول: هذا البيت الماجن الخبيث العاهر الفاجر، ونظرة إليه من قلب عليل أحب إليه من رحمة الرب الجليل خرجت روحه. وآخر من أصحاب الزنا، جاءت امرأة بيوم من الأيام تسأل عن باب الحمام، فقال: هذا باب الحمام، يعني بيته، فدخلت مصدقة له أن هذا باب الحمام. فلما دخلت وإذا البيت خالي، فعرفت أنه أراده بسوء للفاحشة، وكانت امرأة نزيهة شريفة، وعلمت أنها لا تستطيع التخلص منه إلا بطريق الحيلة، ولعل الله أن يفرج لها. فقالت: أيها الرجل، لا تعرفه ولا أعرفه، بيتك خال، فلو جئتنا بشيء من المآكل اللذيذة والمشارب اللذيذة من السوق، وأنا عندك هنا حتى تطيب نفسك، وأنا جئت لهذا الشيء ولهذا الغرض. فصدق مقولتها ثم ذهب إلى السوق تاركا الباب مفتوح، فخرج سالمة آمنة. جاء من السوق بالشيء الكثير، فلما جاء وإذا البيت خلوا من المرأة خرجت، فذهب يضرب على وجهه ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فأطلت المرأة، عاد تكون متحجبة، فقالت: هل جعلت لها لما ظفرت بها قفلا على الدار أو حرزا على الباب؟ هي صاحبته، فعرف نغمة الصوت وأنها صاحبته التي من قريب طمع فيها بالحرام. رجع الرجل مهموما مغموما، وزاد وجعه وبلاؤه، وزاد به المرض والشبق، حتى عادوه من شدة مرضه، وبقي على الفراش مدة، ثم تردد صحته جدا حتى وصل الحضيض وبلغ حد الوفاة. فحضره من حضر من العواد وقال له: يا فلان، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام بن جابيل؟ فخرجت روحه والعياذ بالله من عظم الله على هذا البيت ما نطق بالشهادة. وذكر ابن القيم أيضا رحمه الله أن رجلا يقال له عند الموت قل لا إله إلا الله، قال لا أقدر. فقيل ولما؟ قال كيف يقدر من لم يدع معصية إلا وقد ركبها. وآخر قيل له قل لا إله إلا الله، قال ما أقدر. قيل ولما؟ قال كيف يقدر من لم يصلي لله صلاة. وآخر قيل له قل لا إله إلا الله، قال ما أقدر. قال ولما؟ قال لأن اللسان الميزان، الموازين الأولى كان لها مثل الشوكة في وسطها تعطي علامة على الكفتين، لأن لسان الميزان يكون على لسان إذا أردت نطق بها لا أستطيع. قيل ولما؟ قال لأني لا أتفقد الميزان من الرياح التي تصيبه. وآخر قيل له عند الاحتضار قل لا إله إلا الله، قال لا أقدر. قال ولما؟ فذكر معصية لا أحفظها، لكن قال أدعو الله أن يهون علي نطق بها، يعني كان في طمع أن يتكلم بها، لأن الموقف يا أخوان عند الاحتضار، الموقف عند الاحتضار يعتبر من المواقف تقريبا البرزخية، إذا قربت الوفاة أحيانا يعني يحصل له تثبيت المؤمن مع شدة ما يجد من المرض، والمجرم يضيع ويتيه. ولذلك قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هذا من المواقف التي يثبت الله بها في الحياة الدنيا. وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك في رجل معروف ولا داعي لتسميته، أدركنا تقريبا وقته ولم نجتمع به، عاش في المملكة طويلا أو غالب العمر فيها وهو من خارجه، أدرك من العلم ما يندر أن يوجد له مثيل، وألف كتب يندر أن يؤلف مثل ذلك الرجل في تأليفه، وغالبها في العقيدة. حتى أن بعض العلماء قال عن بعض كتبه لقد أدى في هذا الكتاب مهور الحور العين من جودة الكتاب. فلكن الرجل من خلال بعض كتبه عنده شيء من العجب والغطرسة والغرور، هذا واضح في كلامه. النهاية والعياذ بالله من غضب الله وسخطه، كفر بالله كفرا نهائي وألحد ووصل من الاستنكار لتعاليم الإسلام والدين ما لم يصله يهود ولا نصارى بل ولا المشركين، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. ومن مدة قرابة 8 سنوات أو 10 أو 8 توفي. لكن جاءه بعض الإخوة يحدثني أنه حضر قبل وفاته من شهور، يقول فحاولت معه 3 ليالي متتابعة وأنا أجلس معه، ولكن قلت له آخر شيء تبين لك في الرجل، قال آخر شيء تبين لي أن الرجل وصل من الكفر إلى ما لم يصل إليه إبليس، الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. كل هذه المشاكل هناك ذنوب تجرها ما تجي عفوية، فإن تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وانظروا يا إخوان على الخير والصلاح والاستقامة. ورد في المسند وغيره أن رجلا وكان عبد الرقيق يقال الأصيرم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء فرأى الصحابة وسأل متعجبا عن هذا الجمع ما هو، فقالوا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر كذا وكذا. فجاء ذلك العبيد الرقيق حتى وقف تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحتقر نفسه، فقيل إن الرسول سهل وحبيب وأخلاق عالية ما هو متكبر يعني حيث لا يتكلم مع الرقيق وكذا. فجاء ووجده كما قال غالة في السماحة والسهولة واليسر والأخلاق العالية. أسلم. فلما قام انطلق سهم من سهام الكفار فضربه، وكانت القاضية ما ركع ولا سجد ولا صام ولا صلى ولا حج ولا اعتمر، يعني ما فيه الله أعلم بين إسلامه وبين موته يمكن 4 دقائق. وفي الحديث أن الرسول اللهم صل وسلم عليه لما أخبر به جاء قام إليه بسرعة، ثم لما قرب صد عنه، فقالوا ما لك يا رسول الله صددت عنه؟ قال رأيت زوجتيه من الحور العين نزلتا لتشيعه. شوف ما حسن الخاتمة، أسأل الله كريم فضله. وبعض السلف الصالح من المحدثين لما اشتد به المرض حضره بعض طلاب ليعودوه، وإذا بالرجل يعني وصل به المرض إلى حد قرب الوفاة، يعني ينتظر وفاته، فقال تلاميذه الحضور ما رأيكم، ما سمعنا الشيخ نطق بالشهادة، هلما فلنلقن. قال بعضهم هذا شيخنا ومن فهمه استفدنا كثير من العلوم، فكأن بعضهم قال نلقنه وبعض قال لعله نطق لعله، فقالوا لبعضهم لعلنا ندير بيننا حديث التلقين فيما بيننا، ولو نسوي في السند بعض الغلط، ترى إذا سمع الغلط في السند أو كذا ما عادة ينبعث بقوة. فأتوا بالحديث وقال واحد فلان قال نعم، قال يا أخي تذكر حديث التلقين الذي حدث قال شيخنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه، المقصود فيه بعض التقديم في السند. قال الثاني والله أذكره كذا كذا. فلما حصل عندهم بعض التردد في السند انبر الشيخ رحمه الله فقال الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ما جابت لي الحديث، نطق بالشهادة على هذا الحديث، أسأل الله كريم فضله. ما كمله خلاص طلعت روحه، لكن جاب لا إله إلا الله حسن الخاتمة، صلى الله كريم صلى الله كريم فضله. و بعض الإخوة من قريب لما حضرت الوفاة نطق بالشهادة، ولما استحكم الأمر وقربت الوفاة تلا هذه الآية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فلما جاء على قوله تعالى فقد فاز كررها خمسا أو ستة، فقد فاز فقد فاز فقد فاز، وطلعت روح على فقد فاز. حسن الخاتمة نسأل الله كريم فضله. ويوجد من الإخوة المعروفين انتقلوا وإلى رحمة الله إن شاء الله، ونرجو أن نكون معهم في رحمة الله والمسلمين أجمعين. يقول ببعض عواده وهو يبتسم في شدة المرض، يبتسم ويقول لا إله إلا الله ما أعظم وأكبر عناقيد الجنة. انظروا يا أخوان انظروا، هم لا يشوف شيء، وانظروا عناقيد الجنة ويتعجب، لا إله إلا الله ما أعظمها ما أحسنها. انظروا يا أخوان انظروا، وإذا به يتقلب في الجنة وهو بين أيديه. نسأل الله كريم فضله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلذلك إخواني ينبغي الإكثار من الدعاء بحسن الخاتمة. ومن أجمع الدعاء الآية التي ذكرت لكم قبل الصلاة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لكن بما أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود فلا تأتي به، لكن ائتي بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. كان يكثر من الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة يا رسول الله وهل تخاف على نفسك؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيم قلب عبد نقامه وإن شاء أن يقلبه قلبه. أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا المسلمين أجمعين بحسن الخاتمة. إذا علمنا ذلك إخواني فالإنسان يدعو بهذا الدعاء العظيم الجامع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا يا إخوان، كم وكم نعوذ بالله من أحوال سوء الخاتمة، ذكرنا بعض الأمثلة منها وهي كثير جدا جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفتنة الممات ما يحصل للإنسان في قبره عند سؤال منكر ونكير. ما هي المسألة يا إخوان؟ بالقوة أو بكثرة العلم، لكن بالثبات الإلهي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنكم تمتحنون في قبوركم، وقال تمتحنون في قبوركم. ولما قالت يهودية لعائشة وقاك الله عذاب القبر، عائشة رضي الله عنها وقع هذا في نفسها ولا علم لها، قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالت اليهودية؟ قال وما قالت؟ قال أنها تقول وقاك الله عذاب القبر، أو للقبر عذاب؟ قال نعم نعم، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. ثم شرع بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه الدعاء من وقاية عذاب القبر وفتنة القبر. ومن فتنة القبر أن الإنسان إذا وضع في قبره، أولا الجنازة إذا ذهب بها إلى القبر إن كانت صالحة، ثبت في الحديث الصحيح أنها تقول قدموني قدموني قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما سمع الصحابة بيوم من الأيام صيحات وهم جلوس، فقال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. فإذا وضع المؤمن والمؤمنة في قبره وتولى عنه أصحابه، في الحديث الصحيح إنه يسمع قرع نعال ذوي المدبرين، ولكنها أمور برزخية لو عدت إلى القبر لو وجدته بحاله، الميت بحاله، ما تغير شيء مما كنت تعلم، هذا في الغالب، لكنها أمور برزخية. وإذا أردت أن تعرف ذلك أنه لا يمكن التوصل إلى هذه الحقيقة في هذه الدنيا، ما تستطيع. الآن يا شخصين ينامون إلى جنب، هذا يرى أحلام مزعجة ومخيفة، وإذا قام يرتعد من الخوف، والثاني رأى في نومه العجائب المفرحة السارة، وهم نايمين لبعضهم، فالله على كل شيء قدير. فالمؤمن إذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه ترجع إليه الروح، لكن الرجوع برزخي، ويأتيه فتانا القبر منكر ونكير، فيسألن عن ربه ودينه ونبيه. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فيقولاني وما يدريك قد قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. وأما الكافر فإنه يقول ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وأذكر يا إخوان، أذكر امرأة من الصالحات وهي من قرابتي، توفيت رحمه الله وأنا عمري ذاك اليوم يقارب 9 سنوات، أذكر وفاتها. وبعدما دفنت رأتها أخت لها في النوم موجودة، وهن من الصالحات، وإذا بها بهيئة حسنة، فقالت لها يا أختي متي؟ قالت نعم. وأنا أذكر النساء الصالحات وأنا صغير السن يتحدثن عن منكر ونكير مع بعضهن، ويسمن منكر ونكير المحاسبين، يعني حاسبون بالقبر. قالت لها أختها في المنام بعد أن رأتها، هل مروا علي المحاسبين يعني منكر ونكير؟ قالت نعم. قالت أخبريني كيف جوز. قالت أجلسوني، واحد منهم شديد وواحد أخف شوي، وهو كما في الحديث منكر ونكير، منكر أخف من نكير. فتقول قال الشديد للسهل مر عليها، تقول فمر علي واستشمني مثل اللي يشم، مر على جوارحها حتى تقول مر على الفرج، فقال سليمة سليمة. فقال الشديد لابد من كذا أو كذا، يعني فيه باقي مسألة. تقول جاء الشديد فمر علي وأتى على شعر الرأس فأمسكه وقال أقول لك هذا، فأتى بسوط من حديد محمم من النار فضربها من بين الكتفين، قال هذه ولا بعدها إن شاء الله عذاب أو ما بعدها مشاكل. فقالت من أين أتيتم؟ قالوا جئنا من الآن حاسبنا فلانة. فلما أصبحت حدثت أمها بهذا الحديث، تقول إلا ضربة السوط ما ذكرتها وأستغفر الله. نعم، وأنا أعرفها من الصالحات. ففتنة القبر ما يسلم منها أحد، وضمة القبر لا يسلم منها أحد، أول ما يدخل الميت القبر لا بد من ضمه. قال صلى الله عليه وسلم لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه، وقال صلى الله عليه وسلم لما ناديل سعد في الجنة خير من هذا. وكذلك ضغطة القبر حصلت لأم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفيت وقف الرسول عند قبرها وبدأت الضيق على وجهه، وبعد قليل استفرح فسألوه فقال لقد تضايق ضمها القبر حتى فرج الله عنها. فهي تحصل ضمة القبر أول ما يدخل الميت، فلكن المؤمن ليس بعدها حرج ولا إشكال، أما المجرم فهي بداية عذاب. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. على كل إخوة نفتح المجال إن شاء الله لأسئلتكم، وأرجو أن تكون في ورقات حتى يتسنى لنا الجواب بدون تشويش. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودروسنا إن شاء الله تعالى بعد الفجر بكرة هنا، وسيكون إن شاء الله آخر درس لنا قبل الحج الفجر بكرة، بعد الفجر بكرة، ونستعيد وإن شاء الله يوم 15 من ذي الحجة بعد العودة من الحج، لكن بكرة الفجر في درس إن شاء الله، وما بعد ذلك من الظهر وما بعد سنذهب إن شاء الله للطريق للحج. نعم. هل يجوز طواف الإفاضة قبل رمي الجمرة الكبرى؟ يا أخي لا مانع، بارك الله فيك، طواف الإفاضة إلى منك بيت المزدلفة خلاص، أعمال يوم العيد كلها يجوز تقدم وتؤخر، بل الذي معه نساء ينبغي نقدم طواف الإفاضة على جمرة العقبة، ما في مانع. حديث اختلاف علماء أمتي رحمة، ما أظنه في حديث صحيح، ولكن معناه صحيح، فالاختلافات فيها رحمة للأمة كما هو معلوم ومشاهد، لكن كونه حديث ما أذكر أنه حديث. رأيت في المنام رؤيا وهو أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وصافحته وسألت أننا نصلي ونصوم ونزكي فهل ندخل الجنة؟ فتبسم وقال نعم إن شاء الله. يا أخي ذي رؤية بشارة خير إن شاء الله لنا ولك وللمسلمين، هذه بشارة خير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، خصوصا وأنها بشارة، وهذه مما يتفق مع تعاليمه وتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا العام إن شاء الله والشركة التي نحن مشتركين مع تبعا لها سوف تبدأ رحلتها يوم 7 ذي الحجة الساعة 4 عصرا، وسوف نصل إن شاء الله في منتصف الليل، ونحن نريد أن نحرم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، ونخشى من ضيق الوقت، فما هو الأفضل لنا؟ على كل يوم 7 حتى العمرة ما تفوت، يعني التمتع ما يفوت، السيارة الطريق 3 ساعات ونص 4 ولا الحمد، فإذا كنت ترغب التمتع ممشاكم يوم 7 هو ممكن، ولو ما تؤدون العمرة إلا يوم 8 ما في مانع، وبعد ما تنتهون تكمل عمرك تماما من طواف وسعي وتقصير، ثم تفعل بعض محظورات الإحرام من طيب أو تقليم أو لبس أو كذا أو كذا، ثم تحرم بالحج، ما يفوت عليك التمتع. لكن لو جيت يوم 8 وآخر يوم 8 حتى يوم 8 لو جيت يوم 8 وأنت متمتع قلنا أكمل عمرتك ما في مانع، لأنك لو تحرم بالحج ليلة 9 أو صبيحة يوم 9 ما في مانع، فلكن إذا كنت تعرف أن الوقت ضيق إلى هذا الحد فمن بداية الإحرام ينبغي ألا تتلبس بالتمتع، اجعله إفراد أو قران، لأن الإفراد والقران يجيز لك أن تذهب ولو إلى عرفات على طول. أتيت حاجة فتمتعت بعمرة وتحللت ثم أقرنت بالعمرة والحج، طفت وسعيت وذهبت إلى منى ثم وقفت بعرفات وأديت المناسك من رمي وحلق وذبح وطواف وطواف إلا السعي فلم أؤديه، ثم ذبحت في مكة شاة أخرى للاحتياط. على كل هذا هو المستطاع، ولكن يا أخي بعض العلماء يجعل السعي ركن من أركان الحج، تركه مصيبة، لو سعيت بعد ما طفت للقدوم كانت سعيت انتهى الإشكال. إذا ما حصل سعي لا بعد القدوم ولا بعد الإفاضة في مشكلة. ولكن عاد ذبحت دم، نرجو أن حديث ابن عباس من فاته من نسك شيء فلا يجبره بدم، نرجو أن يصل ويوصل إن شاء الله، وإلا فهذا ركن من أركان الحج. وهذا يقول لنا نحبك في الله، ونقول حبك الله الذي ذبحتنا من أجله والسامعين والمسلمين. ما رأيك في رجل ملتزم وزوجته وأولاده غير ملتزمين في الصلاة، هل يكون مسؤول عنهم أمام الله إذا هو قام في عمل جميع الوسائل لإصلاحهم؟ والله يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدي عمه، وحضره في سكرات الموت، مع أن الوقت الحقيقة عند سكرات الموت حري الإنسان أن يلين، لأن صلابة الحياة والرغبة في الحياة تناهت، ومع هذا لفظ النفس الأخير وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما دام أنك مجتهد في استصلاحهم ودعوتهم وتوجيههم فقد بلغت. وليس من الحكمة ما يفعل بعض الناس أن أولاده إذا حصل بعض الخلافات وبعض المشاكل وبعض المعاصي قال اخرجوا عني وانطردوا مني ولا أراكم، لأن قد يزيد الشر شرا. فما دام أنهم عندك تمرهم بالصلاة وتحضهم على الخير تنام عن الشر ويهابونك ولا بعض الشيء، أحسن من كونهم يبعدون خلالك الجو وفبيض وصفري. أنت إن شاء الله بريت الذمة، لكني أنصحك بالإكثار من الدعاء، تراك ما تخيب بإذن الله، ألح على الله بالدعاء بخشوع وخضوع واستكانة ورغبة ورهبة وثقة من الإجابة. والله إني خبر يا أخوان ناس من عتاة خلق الله لا صلت ولا صيام ولا خير يذكر إطلاقا ضد الدين وأهله، وهداهم الله حتى صاروا الآن دعاة خير. لو أردنا أن نقص قصص هؤلاء وأخبار هؤلاء من ناس نعرفهم ما يكفيهم ساعتين ولا ثلاث. فلا تيأس يا أخي من روح الله، حتى وين حصل من الأولاد بعد ما حصل. ما مدى صحة إن السيئات في مكة والمدينة تضاعف كالحسنات، وهل هناك دليل؟ يا أخي أما بالنسبة لمكة فالقرآن نص على ذلك، لكن ما هي معناه من الحسنات تضاعف؟ لا، هذا شيء عند الله جل وعلا. قال عن المسجد الحرام وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه وفيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وليس هناك بقعة على وجه الأرض مجرد الهم بالسيئة يكتب على صاحبه سيئة إلا المسجد الحرام. المدينة لا شك أن لها حرمة ولها قدر ولها كرامة بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنها لها وسكنه لها، فلكن ما جاء تحديد لا في مكة ولا في المدينة. السيئة قد تعظم في كيفيتها لا في عددها، خلاف الحسنات فإن الحسنة تضاعف إلى 10 وإلى 700 وإلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، لكن السيئة قد تعظم ولكن لم تحدد في الكتاب والسنة. هل أفضل سلم الفدوة للبنك الإسلامي أم على فقراء مكة؟ يا أخي ننصح كثيرا أن الإنسان إذا استطاع أن يذبح هدية أو فديته إذا عليه فدية ووزعها بنفسه فهو أكمل، وإذا لم يستطع فأعطى البنك عن طريق النيابة يذبحون عنه، فهم لا يذبحون الهدي لعلمكم إلا يوم العيد وما بعده، فلا مانع. وكم فيه من تفريج كرب، البنك ذا فيه تفريج كرب ولله الحمد منا لا يعلمه إلا الله. كنا نعهد الحج من مدة 15 سنة وبل من 10 سنوات، منا في اليوم الثاني عشر لا تستطيع البقاء فيها من اللحوم المخيسة والروائح الخبيثة، والناس يذبح ويترك أذى، مع أن الجهات الحكومية وفقهم الله يبذلون الجهد والجهيد لكن يغلب الأمر. أما بعد وجود البنك وصار بعض الناس أو غالبية من الناس يعطون البنك والبنك يدبر التدبير الشرعي، هان جانب كثير من المشاكل. يعني يمكن 80% الآن خفت الوطأة التي كنا نعاهدها من قبل، ومن وقت وكان من قبل في يوم 12 يندر أن ترى أحد ينتظر اليوم 13 لشدة الروائح في منى، لكن الآن عادي ولله الحمد. يعني خفت مشاكل جدا جدا، ممكن أكثر من 80%، وكل عام أحسن من الذي قبله. خصوصا من الأسباب الكبيرة أن الناس اللي يذبحون ويتركون صاروا يعطونها للبنك، والبنك يصرفها التصريف الشرعي. لكن من ذبح بنفسه ووزع بنفسه بهالشرط، ما هو بذبح وترك، فهو أولى وأكمل. ما حكم قراءة القرآن بلهجة عربية عامية مثل المصرية كلفظ حرف تاء سين والذال زاي؟ والله يا أخوان ينكر على هذا لا شك ولا ريب. أما في الكلام الدارج فيما بيننا فاللغات تتكافأ تقريبا، أما في القرآن ما يصلح، لكن قد يغتفر للعامي، لكن عليه أن يتعلم ويتفقه. وأما طالب العلم مجرد أن اللغة تتحكم فيه ويدري أنه غير ما يجوز. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القارئ الماهر في القرآن مع الكرام من البرة السفرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاقل والأجر مرتين. لكن تغيير حرف بالحرف العامي من القرآن هذا لا يصلح وينكر عليه، ويجب عليه أن يتعلم ويتفقه ولا يصل إلى هذا المستوى. لأن القرآن لو كان يعني من السهالة بمكان سان كل عامي يبي يريد أن يقرأه بعاميته. عندنا في المملكة الآن حوالي 20 أو 30 لغة عامية، كل عامية أحيانا ما تعرف لغة العامية الثانية. وعندكم أيضا في مصر، في السودان، في بلاد إفريقيا كلها، في كل مكان. فلا يصلح، بل نجتهد على أن القرآن نقرأه بلغته، بلغة القرآن، وننزل أنفسنا للغة القرآن. صحيح 7 الأحرف التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا مانع من القراءة بها. أرجو توضيح رمي الجمار عن نفسي وبالإنابة عن والدتي، وهل يجوز أن أرمي عن نفسي وبعدها عن والدتي في نفس الموقف؟ يجوز على القول الصحيح إن شاء الله، يجوز ترمي عن نفسك ثم عن والدتك، ولا يقال عند الرمي إلا الله أكبر عند كل جمرة، الله أكبر الله أكبر 7 مرات. الزوج لا بغي ترمي عن أمك وزوجتك، يكفي ما في قلبك، انتهيت حقاتك 7، تبدأ بجمرات موكلك واللي بقلبك كافي، ما في داعي انك تقول فلانة. رجل داعب زوجته دون جماع، وأتتها متعتها، فهل عليها اغتسال كمثل اغتسال الجماع أم لا؟ ولو سلمنا كثير، أنا خشيت أنه محرم وحصل شيء. الأمر يسير على كل، مجرد مداعبة الرجل زوجته ما دام ما حصل جماع حقيقي، فالذي يحصل منه ومنها ليس مني، وإنما هو مذي، مذي، والمذي يغسل ولا يجب غسلا. قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل، فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يغسل فرجه وأن ينضح ما حوله بالماء، ما ذكر غسله. هذا بالنسبة للمذي، والذي خرج مذي هو صحيح قطرات بيضة لزجة، يظنها البعض أنها مني وليست بمني، بل هي مذي. والمادي المني الحقيقي اللي يوجب الغسل يخرج عند الجماع الحقيقي ويخرج عند الاحتلام ويخرج أحيانا عند الشبق الشديد للجماع، لكن ما يخرج إلا بحالات نادرة. وأما الذي يخرج ويتسرب هذا فهو المني. ويخرج في حالة الرابعة وهو إذا كان هناك مرض في الصلب في المسالك المنوية، يخرج أحيانا يخرج مثلا مثل نوع السلس بغير قصد ولا شهوة، هذا لا يضر بشيء. إنما الذي يوجب الغسل هو أن يرى المني بعد الاحتلام، أو يرى المني مع الجماع، أو يجامع أهله حقيقة لكن لا يحصل منية. فمجرد علاج الفرج يوجب غسلا ولو ما رأى منية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، أي تعب في الإنزال ولم ينزل، أو في طلب الإنزال ولم ينزل، فقد وجب الغسل. هل صلاة النافلة بألف صلاة المسجد النبوي؟ نعم. هل ذكر الله سبحانه وتعالى من ذكر وقراءة القرآن ودعاء في المسجد النبوي مضاعف؟ يا أخي ما ورد، ولكننا نرجو الله. الذي ورد الصلاة، وما عدا ذلك فنرجو الله سبحانه وتعالى، لكن ما ورد. أريد الحج مفردة، هل أحرم من التنعيم للعمرة؟ يا أخي عمرة التنعيم جائزة، وكثير من العلماء لا يستحبونها، لأن العمرة الكاملة ما هي عمرة التنعيم. العمرة الكاملة التي تأتي بها من الميقات، وأحسن من ذلك إذا جئت من بلادك مارا بالميقات محرما بالعمرة أو بالحج، هذا أكمل شيء. فعمرة التنعيم يا إخوان لو الإخوة هونوها في أنفسهم في نفوسهم، لعل الله أن يسر عمرة إن شاء الله تأتي بها من البلاد مارا بالميقات أكمل بكثير ولا نسبة. أما عمرة التنعيم فهي إلى عدم الاستحباب أقرب مع جوازها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بعمرة من التنعيم مع شدة تلهفهم وشوقهم للعمرة، ولا يحصل لهم المجيء إلى مكة إلا بكل جهد جهيد، حوالي 12 يوم بلياليها وهم على الأقدام والرواحل ما وصلوا مكة، ومع هذا ما أتوا بعمرة إلا عمرتهم الممزوجة بالحج كعمرة القران أو عمرة التمتع، والمفرد من الصحابة ما أتوا بعمرة من التنعيم إلا اللهم عائشة شيء وقع في نفسها، فقالت: انطلق الناس بعمرة وحج وانطلق بحج يا رسول الله؟ فقال لأخي عبد الرحمن: اذهب بي إلى التنعيم ولتأتي بعمرة من التنعيم. هل يجوز عمل الحج العمرة للوالدين في سنة واحدة، أم كل واحد لواحدة؟ إن جئت به يا أخي هذه المرة للوالد والثانية للوالدة أو العكس ما في مانع، لا جمع لا ما يصلح، النسك لواحد، واحد من ماضيه العمرة وواحد الحج. أنت متمتع؟ نعم متمتع، لا مانع تجعل العمرة لواحد والحج لواحد، لكن ما تصلح تشركهم بالعمرة أو تشركهم بالحج جميعا. في عمري أفطرت رمضان حوالي 5 سنوات، يا أخي يسأل عن سنك وهل كنت تصلي في ذلك اليوم؟ فإن كنت تصلي ومحافظ على الصلاة وتركت شيء من أيام رمضان فاقضها، وإن كنت لا تصلي فأنت مفرط في دينك كله، فكما تركت الصلاة ولا يقال لك أعيد الصلوات الماضية، تب توبة النصوح، حتى الصيام تب توبة النصوح. فإن كنت محافظ على صلاتك ولكن الصلاة صيام فاتركه، فصم بارك الله فيك وقدر الأيام التي أفطرتها وصمها ولو على فترات. ما حكم قناة القرآن؟ حجيت في سنة من السنوات مع والدتي وكنا قادمين من اليمن ونزلنا في مطار جدة، وكانت نيتنا أن ننزل جدة ثم نذهب مكة لنعمل عمرة، لكن أخذونا في باص إلى مكة، لكن في هذه الحالة ذهبت مع والدتي إلى جدة، واليوم الثاني اغتسلنا ونوينا للعمرة وتحركنا إلى مكة، هل هذه العمرة صحيحة؟ يا أخي السؤال ما هو واضح بالحين. نزلتم في المطار في جدة، لو أحرمتم من جدة الصحيح لا مانع، جدة كنا نتوقف في الإحرام منها، لكن حصل مع بعض العلماء بعض الجلسات والبحث، ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين اللي هو المفتى الثاني بعد سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واسكنه فسيح جناته، وقال جدة لا مانع لأن الجحفة تقريبا محاذية لجدة. صحيح يا لملم قد يكون، وأنا ما جئته، لكن قد يكون ما هو محاذي، لكن الجحفة محاذية أو أن جدة بعد الجحفة، فالإحرام منها ما في حرج، سواء من المطار ولا منها، بما تريد من مناسك إن شاء الله. فإن كان أخونا دخلوا مكة بغير إحرام ثم أحرموا بعد ذلك من التنعيم، ما هو واضح سؤاله؟ فلو أنهم ذبحوا لتركهم الإحرام من الميقات هدي أو فدية لتجاوزهم الميقات لكل واحد فهو أحسن. بالنسبة لحج المتمتع إذا دخل مكة، هل يكون الطواف بالبيت خاص بالعمرة فقط أو الحج والعمرة معا؟ بارك الله فيك، كأنك لم تحج. يا أخي المتمتع يطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر من رأسه للعمرة، انتهت العمرة يلبس ثيابه العادية ويوم ثمانية يحرم بالحج. المفرد والقارن سعيهما طوافهما بالبيت للقدوم ما هو واجب، لو تركوا لا حرج عليهما، لو ذهبوا إلى منى لا مانع، إلى عرفة لا مانع. المفرد والقارن طواف القدوم في حقهما سنة، وعليهما سعي واحد المفرد والقارن، إن أتوا به بعد القدوم كفى، وإن أخروا بعد طواف الإفاضة كفى. بخلاف المتمتع عليه سعي بعد طواف العمرة للعمرة، وعليه سعي بعد طواف الإفاضة للحج. وأسأل الله أن يمن على الجميع بتوفيقه. هل يوم عرفة يجبر ما قد فات على المسلم من أوقات الصلاة؟ يا أخي يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وأعظم كبائر الذنوب بعد الشرك بالله ترك الصلاة، فالتكفير لصغائر الذنوب. أما الكبائر فمن أراد أن يتخلى عنها في ذلك الموقف هل يبشر، وأما من هو مصر عليها ملازم لها عنده استعداد أن يبقى عليها فالله المستعان، إلى الله المشتكى. هذا إن حرم من عطايا وفضائل يوم عرفة فهو الملوم، وهو الذي تسبب لنفسه بالبعد والعياذ بالله. أحج لأحد الأقارب وعلي دين وأنا ناوي أرد الدين؟ على كل، الدين إن لازمك صاحبه وطلبك أن تؤديه إليه فالأولى أن تقدمه قبل عمل الحج والعمرة، تقدمه على حجك وعمرتك. فإن كان الدين عند شخص لا يتابعك ولم يتحمس في متابعتك من أجل الدين، فالحقيقة أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يشدد فيها جدا، ويظهر والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طالب ومطلوب، قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، فالأمر إن شاء الله في متسع، والحج صحيح والعمرة صحيحة، لكن إن لازمك صاحب الدين فكونك تقضي دينه أولى من كونك تذهب لعمرتك أو حجك. وإن ذهبت للحج والعمرة فالعمرة والحج صحيحان، وحاول أن تخلص صاحب الحق حقه. هل الدش الستلايت حرام أم حلال؟ يا أخي الدش ويسمى البث المباشر لا شك ولا ريب أنه من أشنع وأخبث وأضر ما حصل في العصور الحاضرة من غزو للإسلام والمسلمين. ولقد تضايق الكفار على بعدهم عن الله، الكفار تضايقوا منه وما جرى عليه من الويلات والنكبات والمخازي والفضائح، يعلم السرقة ويعلم الدناءة والقذارة ويعلم العقوق والقطيعة ويعلم كل شر وبلاء. فلذلك الذي يشك في تحريم الدش، الذي يشك في تحريمه أنا أشك في علمه، ما هو عالم، إن لم أقل أشك حتى في كمال عقله، لأن طبيعة الإنسان يرغب النزاهة في نفسه وأولاده وأهل بيته. والله يا إخوة إنه مرات عديدة نسمع بالزنا بالأخت، مرات ما هي مرة، عند مظهر من مظاهر الدشوش، تكون أقرب ما إليه عند تتحرك الغريزة أخته فينزو عليها كما ينزو الحمار أو الكلب. نعم، هل يشك عاقل يحمل واحد بالمليون من عاقل أن هذا حرام ومن أشد المحرمات وأشنعها؟ ما هي والله يا أخوان مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا عشر، تبلغنا هذه الحالات، لأنه يوم يحصل تحرك الغريزة في البيت ما يليه غالبا إلا محرما محارمه. فينزو عليه، وفي هذه الأيام القريبة أيضا رجل نزع على امرأة أبيه، مشاكل. وأزيدكم ولو أن في الأمر حقيقة جرح للشعور، رجل تنازع مع زوجته عند الدش فأبى عليه إلا البقاء عليه وهي لا تريده، لأن الرجل ضعيف الدين وتجلس معه بناته. فحصل يوم من الأيام إذا بالرجل والعياذ بالله رأى مظهرا من مظاهر ما يحرك الغرائز، فنزع على ابنته. يعني شيء يا أخوان ما يعرف ولا في الجاهلية، صلى الله العفو والعافية. والعجيب يا أخوان أن من تدبر القرآن يجد أن الزنا بذوات المحارم المحرمات التحريم المؤبد مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة، إذا رجعت القرآن يذكر الزنا ويحذر من الزنا وعاقبة أمره، لكن الزنا بالمحارم ما يذكر في القرآن. ولماذا؟ لبشاعته وخبثه، ولأن الله جبل الفطر على البعد عنه. تجد الرجل لا يصلي، لكن ها أن ينزو على ابنته أو على أخته، فقل أن يذكر القرآن الواقعات هذه. ولكن بعد وجود هالآلة الخبيثة الدشوش سحقت الفطر، الفطرة سحقتها كليا ودمرتها تدمير، وزالت معالمها والعياذ بالله، وصار الحيوان الإنسان انتقل من درجة إنسان إلى درجة حيوان بهيم. وله كل حيوان يذكرون بعض الحيوانات العزيزة ما ينزو على أمه، له حيوان كالفرس الأصيل وكذا، يقولون كذا وأنا لا علم لي، لكن الكلاب نعم، الحمير نعم، هم نزلوا لهذا المستوى والعياذ بالخنزير نعم، هم نزلوا لهذا المستوى، نسأل الله العافية والعافية. هذا فيض من غيظ وشعرة في بحرة من مشاكل الدشوش وآلامها وبلائها وشرها. ولقد تأكد الآن في عصركم الحاضر أن جموعا من العقلاء من الكفار من يهود ونصارى ضاقوا ذرعا بهذه الدشوش مما جرف عليه من الويلات والنكبات في أبنائهم وأهليهم وأموالهم. ومع هذا تجد أن بعض المسلمين يستسيغها كأنها يعني غنيمة من الغنائم، ما هي بلية من البلايا. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. لذة الإيمان والذكر لذة عظيمة، هل تصيب الجسم كاملا أم منطقة مخصصة؟ وما الفرق بين اللذة والسكينة والرحمة والسكينة؟ يا أخي جزاك الله خيرا. أما لذة الإيمان هي تنزل في القلب، فإذا نزلت بالقلب، القلب ملك الجوارح، ومن القلب يسيل الدم على جسمه كله، فيجدها الإنسان بجسمه كله، يجد راحة وطمأنينة، ويظهر هذا على الجسم، فيغض عينه عن الحرام، ويمنع فرجه عن الحرام، ويمنع يده عن بطش الحرام، ويمنع رجله عن مشي الحرام. هذه الظواهر الجلية في الإيمان. أما السكينة فهي الطمأنينة اللي يجعلها الله في قلب المؤمن، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كربت أقرأ آيات السكينة فتنزل عليه السكينة والطمأنينة. فالسكينة هي الطمأنينة تحصل للإنسان عندما يلتبس الأمر على الناس، هو يقرأ آية السكينة أو يسأل الله أن يرزقه بالسكينة فتحصل له السكينة بإذن الله تعالى. وهذا يقول نحبك في الله ونحن نحبك في الله، جزاك الله خيرا. لماذا لا يتم الدعاء في معظم الصلوات؟ لصالح اخواننا في الشيشان، خاصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل اخوان، هو لم يمنع ولله الحمد، والمسلمون لا زالوا يدعون، وقد يكون الدعاء بظهر الغيب على انفراد اجمع للقلب، ولم يمنع الدعاء للمسلمين وبالأخص في الشيشان المضطهدين المظلومين المقهورين. فلكن عاد كون أن المسألة تكون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا شيء في الحقيقة أنا أستعفي السائل، فلا صلة بهذا الشيء، يعني لماذا أو متى أو كيف يكون. فأما الدعاء فمجاله مفتوح ولله الحمد والمنه، ولم يغلق، وأبواب ربنا مفتوحة 24 ساعة. فلندعو الله لإخواننا في كل زمان وفي كل مكان، ولا يلزم أن يكون الدعاء موقوفا على الوسط الجماعي في المساجد. الدعاء ولله الحمد، ربنا يقول يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما يلزم أن يكون في المساجد، في كل مكان. لقد ساعدت رجل صديق في إجهاض امرأة حملت منه سفاحة بأن وفرت له الطبيب والمكان، وكان الحمل بين 3 و5 أشهر، كان ذلك وأنا عمري 25 سنة تقريبا. والآن تبت وندمت على فعلتي، ولازلت نادم، ووعدت على عدم العودة، فهل توبتي جائزة أم ما زال العقاب قائما؟ على كل، التوبة إن شاء الله تجوب ما قبلها، وأرجو أن يكون الجنين الذي أجهض أرجو أن يكون ب3 شهور ما وصل الخامس. فإن وصل الخامس في مصيبة لأنه نفخت فيه الروح، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ونعنه وعد له عذابا عظيما. وبكل حال وقع الخطأ، فأنا أنصحك بكثرة الاستغفار. أما بالنسبة للذي أجهض فإنه لم يكلف إن نفخت فيه الروح ولا عذاب عليه. والعذاب على أبويه ولا تزر وزرة وزرة أخرى. أما بالنسبة لك فدم على ما أنت عليه من الندامة والاستغفار والتوبة والاكثار من الاستغفار. وأرجو من الله العلي القدير أن يغفر لنا ولك وللسامعين والمسلمين. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث ورد في الترمذي في جامع الترمذي لكن الحقيقة السند ما أستطيع أن أحكم عليه بالصحة أنا، لكن جاء رجل ليسلم فقال يا رسول الله جئت ليسلم لكن على أن يغفر لي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله. قال لكن ذنبي عظيم. قال وما ذنبك؟ قال كنت ممن يأيد البنات في الجاهلية يعني يقتلهن، وكل ما ولد بنت قتلتها، ومرة ما ولدت لي بنت فجاءتني أمها جئت لأخذها كالعادة أقتلها، فطلبت مني أمها أن أستبقيها وبكت عندي فتركتها من أجل أمها. فلما بلغت من السن 17 عام أخذت لي الحميتة الجاهلية والنعرة الكفرية في ذاك اليوم، فحاولت وعملت جاهدا أن أستخلصها من عند أمها وبيتها حتى يتم قتلها. فقلت إني أريد الذهاب إلى أخوالها حديثها بهذا المعنى. ففرحت الأم من تذهب مع أبيها لعل الأخوال أن يخطبوها ويتزوجها أحد بني الأخوال. فلما أخذت مسافة من الطريق ومررت ببئر هممت أن ألقيها فيها. يا أخواني إذا عدم الإنسان الدين كل شر يقع سبحان الله. فرأتني أدور حول البئر لأسقطها فيها فقالت يا والدي أذكرك الله ووصية أمي. سكت ثم غمزني الشيطان مرة أخرى فذكرتني، ثم في الأخير عزمت وجزمت فأخذتها وألقيتها فتعلقت بثوبي أو قال برجلي فضربتها حتى سقطت. فلما قاربت عمق البئر قالت قتلتني يا أبتي سامحك الله أو كلمة نحوها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو عاقبت أحدا بذنب في الجاهلية لعاقبتك. انظروا يا إخوان الإنسان يعني، ومع هذا الرسول قال الجاهلية يسمح بكل ما كان في الجاهلية بعد الإسلام وليجب ما قبله. فبكل حال أخونا السائل هذا أنا لا أرى له طريق اليوم إلا الاكثار من الاستغفار والندم على ما مضى، ولأنه لا يستطيع الآن أن يتوصل إلى شيء من حلول بعد أن حصل ما حصل. ونسأل الله للجميع التوفيق وأن يمن علينا وعليكم عامة بعفوه ومغفرته وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد.